لمة الحباب مع عمر حمادي على نفزوة اف ام. أعزائي المستمعين مرحبا بكم، أهلا وسهلا، مرحبا، إن شاء الله كما عندكم أنتم بخير، إن شاء الله فرحانين وزهيين. تو فترة متاع عراس وتصيف ومنا وعياد، إن شاء الله ديما فرحانين ملمومين مجموعين سدي إن شاء كالعادة في لمة الأحباب. اليوم إن شاء الله تكون لمة نفزاوية، لمة صيافي بجو نفزاوي. استضفنا زوز نعتبروهم من أعز يعني ما أنجبت النفزاوة، من بين ما أنجبت النفزاوة، الأستاذ الدكتور الباحث سي حسن مبارك، ضيفنا جاي من تونس. كل عام بخير سي حسن. أهلا، مرحبا بك. مرحبا بك والله، نورتنا شرفنا. سي عز الدين بالطيب المربي الفاضل الناشط الجمعياتي، مرحبا بك. أهلا وسهلا بك. عشك. إذن أعزائي المستمعين تابعونا على صفحتنا الرسمية في الفيسبوك وعلى قناتنا باليوتيوب من نفزاوة ميديا، واتصلوا بنا على رقم 75 493 850 وعد الموز على 109. إذن مروا إلى الفقرة الأولى، فقرة ديام كيف الريح. الأيام كيف الريح. الأيام سحسن كيف الريح، ما أنا حملت معها ذكريات وتجارب وهواية وأحلام وطموحات وتجارب وأفراح وألام. أكسي عزين ولا أنا نحب في البداية نقدم تحية إلى كافة مستمعي إذاعة نفزاوة، وتحية لكل العاملين بهذه الإذاعة، إذاعة نفزاوة اللي افتخر وانا تحمل اسم نفزاوة، وايضا اذاعة نفزاوة ايضا افتخر، وان شاء الله والرحم على الصديق شريف محمد وصادق شريف محمد وصادق الطيب اللي تعديت معاه في الاذاعة دي. اول مرة تعديت في اذاعة نفزاوة مع الصديق، الله يرحمه ويعافيه. نعم. اسم الاذاعة يحمل كثيرا من المعاني. نعم. كثيرا من يعني من التاريخ وكثيرا. نعم. من الطموح وكثيرا من الافراح وكثيرا من الالام وكثيرا. نعم. الدين مرحبا بك سي عمر، انا مشكور على الدعوه واللمه هذه، مشكور على اللمه هذه والدعوه، معنا فرصه باش نلتقي بصديقي سي حسن مبارك اللي تجمعني به ذكريات طويله من 2001 تقريبا. في البداية نهني كل الناجحين وخاصة المتميزين، وعيد الضحى مبارك ولو أنه مؤخر شوي، لكن ديما تبقى تهني العيد إلى كل من يستمع إلى صوتنا، صوت إذاعة نفزاوة. وإذاعة نفزاوة كان لنا معها كنشاط الجمعية التونسية للجودة في التربية. نعم. لقاء أسبوعي كل سبت، حصة تربوية، إضاءات تربوية. نعم. تأمنها يأمنوها خبراء الجمعية. يعني كان كم صفحات صراحة ان شاء الله معناها يواصل التميز نتاع. صعوبات كبيره لكن الاذاعه برجالها وقاعده تواصل، وان شاء الله الصوت نتاع نفزاوة يوصل كل انحاء العالم ان شاء الله. الايام كيف الريح، نحكوا على كل هي جمعنا الايام كيف الريح. الايام تمر مرور الريح، تمر سريعا. نعم. في مرورها مرت بهوايات، بأحلام، بألام. ماذا بقي في من هذه الأيام سي حسن؟ والله بقيت الطفولة. نعم. أنا دائما أعود إلى نفزاوة، أعود فتى صغيرا، أعود بذكرياتي، أعود بطفولتي، أعود بأيام يعني النصبان على الطيور. إيه؟ أعود بأيام الحشيش والغابة والبكار وسقي الماء وبلحته وفصل الموسم تاع بلحته هبطت نكليت البلح مرتين وثلاثة نمشي نلقط البلح. ما شاء الله ما شاء الله. يعني ذكريات كثيرة هي في الحقيقة، ولكن ذكريات يعني كلها جميلة. نعم. جميع الذكريات التي أحملها من نفزاوة هي جميلة، ولنفزاوة عليها يعني فضل كبير، وأنا أعيش في العاصمة. لأنني خرجت من نفزاوة صغيرا وحملت معي يعني قيم نفزاوة، القيم التي تربينا عليه، وكانت تلك القيم هي النور الذي أسير به في الدروب العاصمة، وكانت تلك القيم هي التي ربطت أو مكنتني من ربط علاقات إنسانية شفافة مع جميع المحيطين بي في العاصمة، والحمد لله. جانب آخر من نفزة وقد أعود إليه فيما يتعلق بمدينة تنتمي لهذه الولاية ولهذه المدينة، علي يعني فضل كبير سأعود إليه فيما بعد. هذا علاش أنا ما رحبتش وما ذكرتش أخوي عز الدين الطيب، لأن عز الدين ولد مدينة دوز، ومدينة دوز لها فضل كبير في الأحسن مبارك. نعم. أنا أول ما تعرفت خويا عمر بعد ما خرجت من البلاد، كما قلت لك خرجت بقيم، خرجت بما ارتويت به من تراث، من عادات، من تقاليد، كي خرجت يعني بديت وأنا من قبل بديت نبحث الحقيقة في الثقافة الشعبية وفي التراث الشعبي، ولكن دعني أقول وأن ثلاثة أو أربعة من الناس نحتوا الطريق الذي يسير فيه. أول الذين نحتوا هذا الطريق الله يرحمه سي العيد بالغيث، الذي عندما ألفت كتابي الأول المختصر في الشعر الشعبي استشرته فيه، وكان داعما كبيرا لي، وهو الذي يعني شجعني على النشر. الكتاب ذاك هو اللي ربما فتح لي الباب يعني نتعرف، ولكن اللي فتح لي الباب نتعرف هو نور الدين الطيب. أول واحد كتب علي في الإعلام هو الصديق نور الدين الطيب، وأول واحد تبناني في دوز هو عز الدين الطيب والعيدي بالغيث الله يرحمه سي العيدي بالغيث، هم هذوما اللي تبنوني، فكانت لدوز على يعني فضاء الكبرى على أحسن مبارك في تكويني الثقافي، وفتحوا لي المجال يعني علاقاتي اليوم، وسي عز الدين يعرف علاقاتي دولية من العراق، من السعودية، من الكويت، من الإمارات، من الأردن، مصر، ليبيا، الجزائر، المغرب، كل هذوما بنيتهم انطلاقا من مدينة دوز. الحمد لله. الحمد لله. سي أحسن مبارك وسمحوني معناها ربما القرية تاعتم السمعة كونه نعتبروه مرزوقي وهو يعتبر روحه مرزوقي، يعني وهذه معناها العلاقة تاع سي أحسن بدوز علاقة كبيرة وعلاقة قديمة وعلاقة وطيدة. في الحقيقة أنا عرفت عن طريق سي العيد بالغيث الله يرحمه وسامحه في 2001 كنا في مهرجان الصحراء الدولي بدوز، وما درك من المهرجان معناه مهرجان دوز الدولي، في لجنة الشعر معناها سي العيد بالغيث هو اللي وقتها مكلف معناها نديناه للجنة الفرز، وكان من المقترحات نتاعها باش يكون سي أحسن مبارك معناه موجود. سي أحسن معناها لأني وقتها ما زلت ما نعرفهش وعرفتها في 2001، ومن 2001 إلى حد الآن الحمد لله ما غيرناش بعضنا بحد شيء، وعلاقتنا متطورة والحمد لله. الحمد لله. يعني هو من الكفاءات الشابة نتاع ولاية قبلي اللي نعملوا عليها برشا واللي نتمنى لها كل الخير، وهو قاعد يشق طريقه والحمد لله حتى في وزارة التربية نسمع عليه كل خير، وما غيرتهاش المدينة معنا قعدك الوفي لمبادئ الأصيل الأصيل يعني سي أحسن مبارك قعد أحسن مبارك ما لا غير منصب ولا جاهز يعني معنا حتى تحمل ربما مسؤولية في وقت من الأوقات، بقي وفي للمبادئ نتاع، بقي وفي لولاية قبلي والتربية اللي تربى عليها في ولاية قبلي. هو اهتمام عفوا اهتمام سي أحسن مبارك بالتراث وشعر شعبي عاد قلت الاهتمام بالتراث الشعبي والدليل على الوفاء نتاعه، الوفاء نتاعه معناه فعلا حتى من خلال منصبه في وزارة التربية ولا بصراحة قدم برشا مساعدات للجهة احنا دورنا وجبنا ان نكون اوفياء ليه معناه ونقدم له بجزيل الشكر على ما بذله. وأكيد جاء لما ذي في تتنزل في إطار تكريمه ونستفيد من تجربة متاعه من البحثية. هو باحث ودكتور في مجال العلم الاجتماعي التراث وعند إصدارات معناها كليكل ومختصر الغاز الشعبية أي الغاز الشعبية كليكل تعطينا كليكل هذه رواية من رواية عن الدكتور سيد حسن مبارك كليكل باحث في علم الاجتماع باحث في الثقافة الشعبية منتج ومقدم برامج إذاعية عضو ورئيس لجان تحكيم شعرية وأدبية صدر له المختصر في الشعر الشعبي دراسة الألغاز الشعبية التونسية نماذج وحلول سمر الخيام قصص وحكايات الشعبية الجزء الأول. وهذا كذا رواية كليكل وهي تتنزل في إطار ترجمة ذاتية أو سيرة ذاتية هي لا هي الحقيقة ما هيش سيرة ذاتية لا ولكن هي تحمل بعض بصمات القرية نعم, نعم هي تتنزل في إطار الصراع بين المدنية الصراع بين المدنية الزائفة وبين القيم والعادات والتقاليد نعم. والحضارة الإنسانية والاسم هذا من يعني مكان كليكل هي قرية من القرى التي ذكرها التجاني في رحلته عند مروره من طرة إلى بشري من القرى المندثرة من القرى المندثرة نعم. فتخيلت أن هذه القرية ما زالت موجودة اليوم في نفزاوة وماذا كان سيحدث لها لو عاشت هذا زمن العولمة فماذا كان سيحدث لها في هذا نعم. إذن في الأيام كيف الريح ما بين الرغبة والرهبة معناها ذاك قطب الرغبة وقطب الرهبة ونحن مزلنا أطفال معناها كيفاش أن الطفل يكون مندفع نحو بهوايات مختلفة بأحلام مختلفة متنوعة وفجأة يصدم إلى الواقع بالواقع معناها كيف هذه الثنائية ذيك فيش كيف تتجسد لديكم والله من عشرة على سعزدين كيفاش يعيشها بقى أنا ما الحقيقة ما كنتش صدمة لماذا؟ لأن كما ذكرت في البداية أنا خرجت من أم الصنعة بقيم أم الصنعة قيم هي ما عادش موجودة تقريبا غالبا ولكن نرجع كل مرة هاي الصدمة وقت تصير وقت لكل مرة وقت نرجع نلقى جيل جديد بأفكار جديدة بأطروحات جديدة يعني ما ثمش فرق راه تو ولدي متربي في العاصمة ولا كيف يجي ولدي هو وجيله راه تقريبا نفس التوجهات نفس الأفكار يعني وهذا ربما يمثل صعوبة بالنسبة لي صعوبة يصعب أن أتأقلم معها في أم الصمعة ولذلك أنا هذاك علاش كيف نجي في مهرجان دوز نلقى روحي هو سحسن ربما الفرق بينه وبينه كونه هو يعيش في المدينة وكيف معناه يجي القبلية ويجي الدوز يجي كزائر يجي يعني بعد عودة بعد غياب بعد معناه مش كيف نحن اللي نعيشه في نفس المكان ربما ما نحسوش بهالتغيير كبير برشا المفاجئ يعني لأن الدنيا كل قاعدة تغير معناها اللي يجي من برا يصدم بالتغيير سواء العمراني سواء ربما حتى السلوكات النهضة عمرانية يعني حتى كل الأخلاق نتاع البشر الكثافة السكانية ردود الفعل يعني حتى المقاهي حتى يعني ربما المباني وال يعني متطلبات الحياة ولت متوفرة في ولاية قبلي يعني قبل ما كانت مفقودة تماما يعني التغيير كبير برشا وهذا مس العادات مس التقاليد مس الأخلاق ثم تغيير ربما اللي يجي من برا يتفاجأ به ويلاحظ الفرق الكبير برشا احنا ممكن اللي نعيشه في البلاد ما نحسوش به برشا من يعني ما ثم تغيير لكن ما مش كما انسان باش يجي من برا عاش معناها لان كما المدينه في تونس العاصمه معناها شد التغيير كبير وقديم هو راهو سي عز الدين الحقيقه بالنسبة لولاية قبيلي بصفة خاصة، ولاية نحكي على ولاية قبيلي الكل يعني نفس زاوية بصفة عامة، راه التغيير مس القشور ولكن الداخلي القيم ما زالت موجودة. أنا نتنقل تقريبا الجمهورية كل دورتها تقريبا، ما ثماش معتمدية ما مشيت لهاش، ما ثماش يعني دورت الجمهورية كاملة معتمدية معتمدية. ما أراه وأن القيم من نفس زاوية ما زالت لليوم كأنها ورقة أو كان جواز سفر تجب تتنقل به أينما حللت. اليوم لليوم كيف نقول راني يعرفوني من ولاية قبيلي، لليوم الناس يقدروني ويعزوني ويعني ويبجلوني، والناس اليوم اللي يتكلموا عن الأخلاق ولاية قبيلي لليوم. نعم. إذن نحاول نخرج فصل ونعود، يبقى معنا سعد بسيط. نفزاوة بودكاست 75 490 950. كلمنا وخلي صوتك يوصل. أعزائي المستمعين مرحبا بكم، عدنا من جديد إلى برنامج لمة الأحباب. معنا ضيفنا العزيز الدكتور حسن مبارك، باحث وأديب، باحث في التراث الشعبي وأديب وشاعر. معنا كيف عز الدين بالطيب المربي متقاعد وباحث وناشط جمعياتي، مرحبا بكم. وبيك. إذن مازلنا في لمة في الأيام كيف الريح. في الأيام كيف الريح قلنا أن يعني بعض القيم ذهبت أدراج الرياح. هل أن الجيل الجديد الجيل المتربي في أحضان العولمة يذوق زعم كي تقول أخوك خوك لغرق صاحبك، ولا قلت له الدم خير من ألف صاحب، ولا هكذا التراث الشعبي والأمثلة الشعبية اللي احنا تورثناها جيل عن جيل ونؤمن بها ونحاول نطبقها؟ هل أن زعم كيف السبيل إلى محاولة إقناع هذا الجيل بجدوى هذه القيم وهذه الأمثلة الشعبية؟ هو في الحقيقة كل جيل يعيش المرحلة نتاعها، يعني معناها لكن هذه تبقى معناها ذاكرة شعبية، تبقى معناها عبر، تبقى دروس، تبقى لأن الأولين اللي قالوها معناها قالوها عن تجربة. نعم. معناها ما جاتش من فراغ. نعم. واليوم تغيرت برشا معطيات، ربما يعطونا أمثلة جديدة معناها الأجيال هذه، يعني تولي حتى هي معناها هذه سنة الحياة، يعني لابد من هناك تطور. ولكن الأصل يبقى ثابت، يعني معناها ثم حاجات ما تتغير، ثم حاجات تبقى صالحة لكل زمان ومكان، وثم حاجات ربما جوزها الزمن. إيه معناها تو دكتور مثلا ثم اللي يقول كيف تقول بعض الأقارب كالعقارب في أذاها، فلا تفخر بعم ولا بخالي. ها فبعض فكم من عم يأتي الهم منه، وكم خال من خيرات خالي. يقول لك هذه قطع صلة رحم ويشجع على قطع الرحم، وبينما يقول لك الآخر لا صحيح كلام هذا صحيح. إذن في الفقرة ذي الأيام كيف الريح، القيم هذه لأي مدى من تصح من حكاية، هل هو تنسيب، هل هو من باب التنسيب من شيء نسبي، أم قيم منها قانون اجتماعي عام؟ لا هو التعميم خطأ، يعني باش نعمم، لأن ربما هذه اللي قال الكلام هذا من تجربة قالها عاشها مرحلة عاشها، ولكن لا يجب التعميم، يعني الأخوال والأعمام ديما تبقى صلة الرحم. نعم. وديما معناها الواحد في وقت الضيقة يلقى كان الأقرب له معناها. نعم. دمك. نعم. فهمت. وهذا معناها لابد من غرس القيم هذه بأمثلة أخرى، يعني موازية ربما، لأن مش هذا صحيح لكان وقعت حالة ولا حالتين ولا نسبة، يعني في الحالات أو ظرف معين، أي في ظرف معين ما نعمموهاش ما نحطوهاش قاعدة معناها لأن صحيح دكتور زنة. هو المثل الشعبي عادة، هو في العموم المثل الشعبي هو نتاج تجربة. نعم. ولكن هذه التجربة قد تعمم يعني للقياس. نعم. ولكن نجد في أمثال الشعبي نجد المثل ونقيه. نعم. نجد نقول لك كيفاش امشي بالنيه وقت الثنيه. ولكن زاد نقول لك يقول لك مثل اخر اقرا ياسين وفي ذاك حجره. ايوه يعني ثم المثل ونقيضه. ولكن الامثال الشعبيه بالنسبه لليوم كي نحكي على الامثال الشعبيه بالنسبه للاجيال الجديده هذه اللي موجوده تو هم قد لا يعرفونها اصلا وقد لا يفقهونها ولكنهم يمارسونها في اللاوعي. نعم اليوم عندما تتحدث عن العلاقه بالعم والخال هناك الخال الوالد وهناك ايضا الخال من ايضا كما اشرت خال سمر خال من الخيرات. اذا هذه تمارس في تنسيب في لابد من التنسيب لابد من التنسيب ولكن هذه ايضا يمارسها في لاوعيه. نعم. هو لا يعرفها ولا يفقهها. نعم. وقد لا يسمع بهذه الامثال وقد لا يعني يعترف بهذه الامثال ولكنه يمارسها في لاوعيه يمارسها في حياته اليوميه. نعم. وساعات دكتور حسن ساعات يبدا الخال خايب لكن اولاده بهين موجود مثلا او العكس يولي الخال باهي واولاده خايبين. هذا وين نجي حكايه التنسيب معنا في انا اللي على جبني في الاجيال الجديده اغلبهم مش الكل مش من زاد كيف التعميم كما قال سعيد الدين لا يجوز لا يجوز ولكن الاجيال الجديده غالبا حتى كيبدا معناها الباب والعمام متعركين الاجيال الجديده الاولاد الصغار برا يكون أصحاب أصحاب يقعدوا يتفقوا مع بعضهم ويسلموا مع بعضهم يحكوا مع بعضهم وما عندهمش حتى عداوة بين بعضهم. نعم. فهذا أيضا اختلاف وهذا رأوا إذا كان حكينا على الجيل والعولمة والتطور هاو شيء إيجابي. نعم والله شفت الدكتور حسن شفت في حالة أخيرة معناها وليد يعني فقد باباه الله يرحمه فقده فإذا بأولاد عمه كل تلموا حوله ها وصوروا ويبدأوا معه يعني كل فترة ذيك أنا راني نشوف المشهد من بعيد نشوف فيه ها وأشعر منا بنخوة وسعادة منا عظيمة جدا خاطر إني كنت نصور اللي تم يعني الناس ما عندهمش إحساس هذا لكن تبارك الله منا أكل لما ذيك وأكل يعني حاطوا به ويحوسوا معاه ويصوروا معاه وكذا وسيدي لدرجة أن نسوه حتى في وفاة الولد يعني أكل كما كنا نحكي طبعا تحس اللي جيل سمر. نعم. حسن التآزر موجود بين الشباب تو واللي لاحظناه وعشناه معناها ربما أكثر من التآزر اللي كان موجود في معناها عند الناس اللي نعتبرهم إحنا جيل قديم يعني يعني لأن هذوما ما عندهمش مشاكل الجيل القديم المشاكل نتاعهم بين ارض ولا ما نعرفش ولا ارث ولا حاجه كما هيك الشباب خالي من الهموم هذه هو متأزرين راهو معناها تآزر كبير برشا ونحيوهم يعني معناها على الشيء هذا وان شاء الله تتواصل الحركات هذه يعني نشوفوا في كيف لا قدر الله في حالة وفاة في حالة مرض في حالة واحد تلامذة أو الطلبة تلقاهم متأزرين بشكل كبير برشا برشا برشا أكثر حتى من الأجيال السابقة. هو رأو سعيد الدين هو رأو دكتورنا. نعم. جست نخرج الفاصل ونعود. نعم متفضل زين من 18 إلى 23 جويلية على نفزاوة تي في راديو نفزاوة قبلي راديو عليسة جيبس راديو إرادة بنغردين تطاوين بلوس في بودكاست خاص بالدستور يوميا العاشرة صباحا والسادسة مساء. لمة الحبيب مع عمر حمادي على نفزاوة اف ام. أيه. مرحبا بكم أعزائي المستمعين من جديد معنا كما اتهمنا معكم من أمام الميكروفون عمر بن حمادي وسعيد جدا فرحان هيك نحس بروحي فرحان برشا معنا سي حسن مبارك وسي عز الدين بالطيب. سي حسن في كتابك كتاباتك وخاصة كتاب كليكلين نحسك بصراحة هك الإنسان كيف يبعد على البلاد معناها منسوب الشوق يتضخم أكثر من الناس اللي ربما عايشين وسطها عكس الناس اللي تحب تحرق هذه مفارقة زاد نحكوا فيها سي حسن يعني ثم ناس تعيش لبرا تحب تجي للبلاد وتخسر ركوب وبصاريف وياسر يكلفها مجيء البلاد ها وثم ناس عايشين هنا يحب يخرجوا بكري خونو معز التواتي عملت تدوينة قصيرة لكنها عميقة ومؤلمة. قال قبل لي تنزف شبابا، قبل لي تنزف شبابا، صورة معبرة وقوية قوية برشا تنزف شبابا. في نفس الوقت أهلنا أخواتنا اللي يعيشوا برا في فرنسا في خارج الوطن في أي مكان وحتى في داخل الوطن في العاصمة في يجوا في الأعياد ويتجشمونا معناها يتجشمونا صعوبة معناها مادية وبرشا حاجات ويجوا بفارقة دي. يا دكتور حسن هو أنا نحب نربط بكلام سعز الدين اللي قال يعني الفرق بين الآباء والأبناء. الحقيقة هو ما كان يحرك أباءنا وأجدادنا هو كان يحركهم حاجتين عنوانين، الأرض والعرض. بارك الله فيك. نعم هذا كان هذا المحرك الأساسي المطبس المطبس. هذوما زوج محرك هذوما ما يعني حتى شيء شباب اليوم. كان قبل إذا كان أبو يشوف بنته واقفة حتى مع ولد عمها قوم القيامة. اليوم هذوما زوج ما عاد يعني حتى شيء. الأرض أصبحوا يبحثون عن الهجرة منها، يبيعوها ويحرقوا ويبيعوا أرضهم وبيعادها. والعرض كلمة لا معنى لها، لا معنى لها بالنسبة في قاموس في القاموس الحديث. إذن هذه الشيء اللي خلى الورطاي اللي خرج من البلاد خاصة في سن مبكرة يبقى حامل لهذه القيم، يبقى حامل لقيمة الأرض واللي معنى الأرض ومعنى الانتماء للأرض وأن الأرض هذيك هي عرضة والأرض هذيك أهلها والأرض هذيك أصحابه وهذيك طفولته وهذيك شبابه. يعني هنا هذا هو المفارق. أنا كيف نخرج اليوم كيف تمشي ناخذ مثال بسيط يعني بشخص متواضع. اليوم نعيش في وسط ناس في العاصمة من كل جهات الجمهورية، إذا كان أنا باش نتخلى على قيم نفزاوة باش نذوب في وسطه. لذلك أنا أحمل راية نفزاوة دفاعا عن نفسي حتى أحافظ على كياني وعلى وجودي في وسط الكيانات الأخرى. نعم خاصية ما أنك بصراحة ملتصق برشا بالمواطنين سواء في عملك الإداري أو حتى في فترة معينة تقلدت كاتب عام معتمد أول بولاية نابل معناه وقت قبلي معناه تعتبر يعني حضن تونس. معناها التحامك دكتورنا التحامك بمواطنين من الوطن القبلي او في الاداره في وزاره التربيه معناها الهموم المواطنين تحسها متشابهه ولا القيم؟ لا القيم تختلف شوي لكن الهموم هي هي. ايوه نفس الهموم يحملونها ولكن الوطن القبلي وجه حاجه اخرى. الوطن القبلي راه كان يعني اعيش في نفسه. ايوه وطن خبر. نعم هناك مدن الريف دعها. هناك مدن في ولايه نابل. أيوة. فكنت تحدث معهم كانك تحدث مع واحد من قبلي ولا من البلاد. ايوه يعني نفس القيم نفس الهموم نفس ال أيوة. يعني ناس ما زالوا يحملوا قيم. ايوه رغم اللي هم موجودين في الوطن القبلي أيوة. والشمال وكذا أيوة. ولكن ما زالوا ناس يحملوا بعض القيم. نعم يعني في المدينه يؤمنوا بها رغم انهم في المدينه. خاطر احنا نحكوا على قيم المدينه وقيم الريف. قيم المدينة قيم الريف في زمن العولمة وقع إموجانك وقع زي ولد بناشي ما تخلطت الحكاية ولا أصل الناس ما أنا ما عادش في المدينة يحب يبحث عن قيم الريف وفي الريف يحب يبحث عن قيم المدينة وكأن حال من الميوستازي التوازن النفسي معناها يبحث عليها المواطن. وما عادش ريف راهو اليوم. أيوة. الريف راهو اليوم كأن كارت بوستال. ايوه بالضبط صوره. ايوه صوره بالضبط. ولكن صوره خاليه من اي احساس. نعم الريف اليوم اصبح نفس اللي هو نفس قيم المدينه. نعم شنو الفرق بين واحد يعيش في وسط العاصمه كارفور في كارفور في قبلي وكارفور في فرنسا ولا في بلاصه نفس البضاعه نفس الشيء. اللي ياخذ الريفي من اخر واحد في قريه من قرى قبلي ها ومعناها وتلقاه في باريس نفس البضاعه. ربما المحافظه ما زالت شوي في المجتمع القروي. أيوة. لأن المجتمع الريفي هو مفكك بطبيعته. المجتمع الريفي أن الإنسان يمشي يروح لداره دائم. كيف نحكو على ريف نحكو على دار موجود هنا ودار موجود في وسط جبلي. نعم. يعني كل واحد يسكر دار على روحه ما عاش عنده علاقة بالآخرين. نعم. في عزلة تقريبا. ولكن عندما نتحدث عن المجتمع القروي. نعم. المجتمع القروي اللي كانوا فيه ناس كل يحضروا الأعراس. نعم. بعضهم ناس كل يحضروا الأحزان. إن شاء الله بعيد عليكم الناس كل يحضروا الأحزان مع بعضهم. نعم. إذن المجتمع القروي مجتمع متآزر. الملمواساة والمشاطر. بالضبط. نعم. مجتمع متآزر في أفراحه وأحزانه. أيوه. هذا المجتمع هو اللي مهدد اليوم، هو المهدد فعلا. العولمة تهدد هذا المجتمع اللي هو المجتمع القروي، هي لا تهدد مجتمع الريف، لأن مجتمع الريف، لأن الريف في حد ذاته هو يعني معروف بالإنعزالية، معروف بالفردانية، معروف. ولكن المجتمع القروي هو مجتمع كان متآزرا. نعم. والمدنية تهدد أو هذا المجتمع. نعم. سعد الدين، وأنت من رجل مهتم بالتربية وتنشط في صلب الجمعية التربوية تهتم بالتربية، هل ترى شنو هو السبب نتاع يعني الفرق بين التربية في التربية على احنا والتربية نتاع طول وسائل التواصل الاجتماعي؟ معناها شنو بالضبط فيش تتلخص؟ معناها والله تو احنا قدام معناها التربية التقليدية ودور الأب ودور الجار ودور الجد ودور الخال ودور يعني كانت الناس كل تتربي يعني. نعم. اليوم معناها بالقوانين، حتى قوانين موجودة منها حتى الأب ما عادش عنده سلطة على أولاده، يعني بالقانون ينجم حتى الولد معناها واحد يعني هذه. وكانت وسائل الاتصال الحديثة يعني خلت العالم قرية. اليوم قبل ما ثمش المعلومة هذه يعني حتى العائلة يسمعوا في برامج معينة في الإذاعة في توقيت معين، الأخبار في وقت معين. يعني اليوم الأخبار في كل لحظة، الأحداث هذه مسلسلات، أو يعني العالم اللي يحدث في أمريكا أو يحدث في آخر نقطة في العالم اليوم نشوفوه احنا معنا نعيشوه. يعني هذا يخلي عنده تأثير كبير على تغيير السلوكات، على تغيير التربية. يعني ما عادش العائلة هي اللي تربي، ما عادش المدرسة هي اللي تربي. يعني هذا باش يأثر على وزيد سي عمر، هذا لاحظناه في الأقسام نتاعنا بعد 2011. يعني ثم سلوكات غريبة وغريبة جدا من التلامذة، يعني من الأطفال يشوفوا لنا حتى المشاهد في التلفزة أو الأخبار. يعني ثم سلوك معناها رسائل بقى تبث في المسلسلات عن بعد، عن بعد والأفلام والأغاني وحتى الواقع وحتى الواقع يعني نتيجة ما حدث. وإن شاء الله معناها وزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة والمرأة وغيرها والطفولة والشباب كلها تتعاضد من أجل استشراف، لأن الأجيال هذه رانا معناها ثم خطر كبير معناها محدق بشبابنا، وإن شاء الله نتلفوه بالدراسات بوضع استراتيجيات لإنقاذ ما يمكن إنقاذها. يعني لأن ردود أفعال اليوم شوفوا فيها غريبة جدا. نعم. ونستغربوها، ما كناش نتصورها، ما كناش نتوقعها. نعم. ولا شبه عادية. نعم. دكتور حسن، هذه نذكر عبد المجيد، دكتور عبد المجيد بدوي قال لنا مرة المشكلة هي في كلمتين: التربية انتقلت من قيم النقل إلى قيم العقل. قبل التربية كانت تتناقل، كان ينقلها الكبير الناضج العقل إلى الشاب المراهق عبر النقل، ثقافة النقل. الأب والجد والخال والعم ينقلوا ثقافة معينة اكتسبها من أب من من من أسلاف إلى الخلف. ثم الآن في العولمة أصبحت ثقافة عقل، بمعنى استدلال غير استدلال منها شبه منطقي. كأن يقول الطفل صغير، يقول شبيه طفل لك عنده بسكليت، يلزم حتى تكون عندي بسكليت. نمرة شبهها فلان أخذ لها رجلها ذهب بكذا كذا والخرج تصيف حتى نخرج نصيف. أشبه هذوم يعتبره منطقي هم، لكن هو بصراحة شبه منطقي أو استدلال، لأن كل واحد وظروفه. هم لا يعني هم يحسبوها أمور عقلية، حسب رأيهم المنطق يقولك أشبه هذاك نديدي مشي صيف مثلا حتى نصيف، أشبه جارتي عيدت بعلوش كذا كذا حتى نعيد. أسبق هذه الثقافة هذه أحسن. كيف السبيل إلى محاولة توازن بين العقل والنقل؟ لا نحن أمام شيء أخطر من هذا. نعم. أن اليوم نعيش أنا كما أشار سيزدير ونعيش وضعية أخطر من هذا برشة. اليوم وسائل التواصل الاجتماعي قبضت على القيم وأصبح أصل يعني النسيون تاع الوقت ما عادش موجودة. لأن اليوم أنت في تونس قبلك ثم دول فاتتك ب 12 ساعة وثم دول أخرى باش يوصلها الوقت بعدك ب 12 ساعة. أيوة. فاليوم أنت في اللحظة هذه ممكن تحكي على حادثة تصير تو في أمريكا. نعم. اللي هي معها مازال عندهم منهار. وممكن أنت تحكي على حادثة صايرة تو تصير تو في اليابان أو وين اللي هم اليوم تو عندهم معها فاتوا نصف الليل. أيوة. لأن القيمة تاع الوقت حتى الوقت في حد ذاته ما عادش عندها ما عادش كقيمة موحدة. نعم. إذن اليوم نعيش وضعية خطيرة أعتبرها وضعية جدا. الركن هذا يعني وانا الأيام كيف الريح اليوم ما عادش قيم ذهبت الدرج الرياح ذهبت الدرج الرياح هذه الوسائل التواصل الاجتماعي أصبحت ريحا عاصفة بالقيم وأصبحت اليوم ما تنجمش تفهم أنت قيم أنا اليوم هنشوف في برشة وانسة وبرشة من قبلي يهبطوا ديستاتي يأخذها كوبية كلية من المشرق أو من أو من الخليج أو كذا ويهبطها وهو يتبناه بينما هي لا تعبره لا عن لهجته لا عن عاداته لا عن تقاليده لا عن قيامه يعني اليوم هذا ليش اليوم التربية في الزمن هذايا اصبحت دور المدرسه راهو يبقى دور ثابت ولكن دور العائله يبقى دور ثابت ولكن التيار اقوى منهما حاله من الانفصام في الشخصيه يعيش في الريف وعقل عقلها عقل اوروبي حتى لبسه حتى تقبل العروس مثلا قداش العروس قبل تلبس لنا في تراث حسن مسؤول انا مهتم العروس قبل لك الحول نتاعها ذاك هاكل الزينة كلها متاعها واللي بس متاعها كل شيء تمشي منها سلطانة قال الأخر على يقودوها على رجلها لنوصلها دار رجلها منها زي تقليدي منها حتى وجهها مش مبين بك المحرمة ذيك وقت عاملك الآن منها تتصدر المرأة يعني في باللباس منها شبه عالي منها دي التغيير يعني مفارقة بين القيم متاعنا كريف ووقعنا احنا وبين الناس تتصور ماشي بالهم ان كما يقول ابن خلدون والمغلوب يقتدي دائما بالغالب في مأكله ومشربه وملبسه والله هو مش بالضروره يقتدي دائما بالغالب نعم ولكن ناو باش نعطيك مثال في لباسنا التقليدي تاثر كثيرا باللباس التقليدي الليبي ايوه نعم مثلا خاصه في مناسباتنا في اعراسنا اليوم أيوة. الحجر اللي يكروه في الاعراس وكذا أيوة. هذا كما هوش من ماهوش من تراث نفزاوة أيوة. اليوم لكن نشوف مثلا نمشي للساحل محافظين على زي الساحلي أيوة. زي التقليدي يمشي في وقت جنازتون في أيوة. في الساحل أيوة. وتشوف المراه بالفوتو كذا ومحافظين لليوم مازالوا محافظين على لباسهم نعم. التقليدي نعم. التقليدي نعم التقليدي نعم, نعم. أعزائي المستمعين ذنبقوا معنا خليكم على برونشية على 100.9 إذن نخرج فاصل ونعود مع ضيفنا ذن سي حسن مبارك وسي عز الدين Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Dao ya mi, alikulana, buso wa mi, aukulana. Kilo ndoloze, suhambe na mi. Dao ya mi, alikulana. alema ikayalami rilondoloze uhambe nami sungangishilana Jerusalema ikayalami اهلا وسهلا عسلامة مع بعضنا كما عاد نرجع لبرنامج لمة احباب في فقرة دبارة وشطارة. دبارة وشطارة دبارة وشطارة به سعاد الدين سي حسن. محاسبة الذات ومراجعة يعني حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. علاش الانسان ما يحاسبش روحه يشد مثلا في حاجة في أي في أي حاجة سواء كان في النميمة كان هو نمام أنا ينم أو عنده إشاعة أو لهوة بغيره أو مدمن تاع قمار ولا مدمن أي حاجة. المهم عندنا مشكلة ما يسمى بعدم مراجعة الذات وعدم محاسبة الذات. هذه ظاهر غريب برشا في البلاد. ها تلقى إنسان بالأربعين عام بالثلاثين عام في نفس الخط. ها يذكرنا بك الحكاية سحسن كل السجين اللي قالها السجان الملك قال له إذا كان تخرج هو محكوم عليه 20 عام قال له هاو الباب قدامك تاع السجن إذا كان تخرج في الجمعة الأولى ولا في النهار الأول وآمن بتخرج نسامحك واضح ماما بتصبع أخرج إن استطعت أن تخرج فخرج نسامحك. شدك السجين ذاك يدز في الباب ما غادي يدز في الباب هو محكوم على 20 عام وكوك السجان ذاك يضحك عليه يقول ليش تضحك يقول نضحك لك هو ما قال لك الملك تحب تخرج اخرج حتى ني قال ولا منمسك ما دام امر من الملك هون الباب قدامك ها تتنجم تخرج اخرج قعد ذاك المخلوق ذاك يدز في الباب في الجهه ذيك من غادي وما حبش السجان ذاك هو وغيره والكذا يقولوا له على السر منا ما زالت لجمعه بعد 20 عام ما زالت لجمعه باش يخرج قال له السجان تعرف قال له اذا كان جبدت الباب لك انت من الجمعه الاولى من اللحظه الاولى راك خرجت يعني انت تدز في الباب 20 عام تدز في الباب الجهه هذيك ما غادي ما فكرتش مره في حياتك يا اخويا تجبد الباب كداك الناس هذوما اللي دزوا في الباب ما ماشيين في نفس الطريق 20 عام قمار وإلا كسل بخل وإلا معناها قلب متحيل ولا أي حاجة ودخل الحبس مرة واثنين وثلاثة مش عفش بقي يتحيل والتوها بتلا شكيات ومش حياة بيحشم ها وإلا يتحيل ويسرق ولا معناها يا أخويا ولا توحني غلطنا يودي لأني باباه الغلط غلطت من طاب قلبي لكن جت فترة رجعت روحي كيف كيف عندي ألف واحد من أصدقائي وخياني اللي غلطنا وشبعنا غلط ورجعنا روحنا علاش ما ترجعش روحك دبارة وشتارة نحكم في الموضوع هذا إذا لكن السجين اللي يدس في الباب نفس الاتجاه متى يهديه ربي ويجبد الباب قداه وينجم يخرج سي بوس حسن شنو رايك في النوعية دي نتاع الناس ذكرتني ببيت شعري الإمام الشافعي يقول فلسانك لا تذكر به سوءة أمر فكلك عورات والناس ألسنوا إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك مغفور وعرضك سيئا لسانك لا تذكر به عورات نعم هذه مصيبة الناس هذه مشكلتنا اليوم اليوم أن ننظر للآخر نعم لا ننظر لأنفسنا نعم نشوف العيب في الآخر نعم. لكن احنا نفس العيب عندنا أكيد أكيد يعني نكبروا عيب نضخموا عيب الآخر أيوة. ولكن نقللوا من عيوبنا هذه المشكلة تاع المجتمعات اليوم بصفة عامة ومش مجتمع النفزاوي فقط أيوة. لا هذه نعم مشكلة عامة نعم. اليوم بصدفة نحكي مع أحد الأصدقاء حكى لي قصة صارت في نفزاوي يمكن حتى حتى 10 ل 15 عام تالي ولا أكثر أيوة. واحد لقي واحد قدامه ديما يشرب و في عوض يقول ربي يهديه نعم قال له يودي وهو ديما انت كذا وريحتك كذا ومن عشون ايوه السيد ذاك اللي يشرب تابع له ربي نعم اي اي والسيد الاخر ورجع اصبح مدمنا ايوه اعطيك صح بالضبط اذا لابد ان نهتم باصلاح انفسنا قبل ان نهتم باصلاح الاخر نعم الواحد يبدا ينظف من قدام داره اكيد نهتم باصلاح ابنائنا نهتم بتربية أبنائنا قبل ما نتكلم على أولاد الجيران وأولاد الأقارب وأولاد نتكلم الساعة نهتم بتربية أبنائنا وقت نخرج أن كل واحد منا يهتم بمحيطه بداره بأولاده بعائلته كل واحد منا يهتم بهذا كبرك نعم يصلح حال المجتمع هو سحسن مو ثم مثل شاب يقول جمل ما يشوفش وجه ربته وإحنا في اللمة معناه نجبد شيء هذا هي ظاهرة اجتماعية والإنسان ديما يلوح المسؤولية على غيره أيوة. وما يحسش بالخطأ نتاعه وثم تجيه موعظة ويتعظ ويشد ثنية كما نقول احنا بمفهومنا معناها معناها العامي يتبدل ويغير سلوكاته من معناها سلوكات أخرى وثم اللحظة هذه ما زالت ما جاتش وإن شاء الله نطلبوا له الهداية يعني معناها ولكن الإنسان ديما نشوف وديما نقول الحاجة اللي ما ترضهاش لروحك ما ترضهاش للناس الأخرين نعم. يعني أنت قدام اللوم على الناس الأخرين أو نفسر ربما أي تصرف كونه غلط أو مش مقبول أو نقيس على نفسي ونشوف روحي نعم. وثم الإنسان معناها مش ربي باش يحاسب الناس طبعا لا لا يطلب لهم الهداية نعم. وإن شاء الله معناها لأن احنا المجتمع السليم هذا يراه هو تونس نقولوا الثروة نتاعنا هي العنصر البشري نعم أكيد يعني ونحبوا عنصر بشري سليم يعمل يفكر ينتج من أجل مصلحة تونس وإن شاء الله ربي يهدي الناس كلها هو عندنا مثل شعبي ثم سمحنا دكتور سمع بعدك ثم بيت شعر حلو برشا يقول لك كم والد يحرم أولاده كم والد يحرم أولاده وخيره يحظى به الأبعد أيه. كالعين لا تدرك ما حولها واللحظ يدرك ما يبعد يعني أني قلتها مرة في مقهى مع جماعة أختي مزيد طالب تديون أخرين بارك الله منها فيهم السفير وفيهم القنصل وفيهم الناس من كيف قلت البيت هذا كتبوه بكل تواضع كتبوه وقالوا لي يعطيك الصحة بيت منها مسنة معدل العمق أنت كم والد يحرم أولاده الدكتور حسن معناه يحرم الفلوس هذيك اللي باش تصرفها أنت على غيرك جرب اصرفها على نفسك نعرف واحد من منصورة من أصدقائك كان في معناه مدمن في كذا بعد قعدت مدة برشا ما تلقيتش معاه. تلقيت معاه مرة قلت له بالله وينك انت ماكش انت فلان؟ قال لي سي عمر ما عرفتنيش. قلت له والله ما سمنت شوي هيك قلت له امورك وبدلت شوي. قال لي سي عمر كنت انا كان هو مدمن في الخمر. قال راني وليت كل يوم نحط فلوس في شقاقة اللي باش نصرفها في الخمر او في القمار او في كذا نصبها نحطها في شقاقة ها ونهار السبت بركة نمشي نعمل جلسة مع. قال بعد شهر ولا شهرين جيت نشوف حطيت فلوس في شقاقة لقيتها فلوس ما هي فلوس. فاستطبت الفكرة وليت فعلا منا ديما الجمعة كاملة فلوس حطها في شقاقة ونمشي نهار السبت. بعد 7-8 شهور الراجل وصل منا عند دار كملها واستقر عرس وتفرهد الراجل ومنا معناها راهو نحن لسنا أئمة في هنا في منبر نفزاوة ولكن يغيظك واحد مثلا طايح في القمار أو في التحيل أو في معناها في حاجة معينة وما يحبش على الأقل ينظم روحه ينظم روحه والفلوس هذيك باش تمشي في ماله يعني يعطيها لذرة وداره وفي مرجى دي يعني على حرمان الأهل. نعم معنا عندنا الله يرحمه ويسامحه هذه فرصة باش نترحموا عليه الله يرحمه بكر السايح الله يرحمه نعم بكر السايح كان معناها كما نقولوا ثم ناس تعرف أرواحها وثم ناس ما تعرفش أرواحها. أيوة فهمت من الأولياء معناها سئل واحد قال له علاش بكار انت تاكل وتشرب وتلبس عند الناس علاش تطلب ليش تطلب ما تطلبش فلوس دمك انت واكل شارب لابس على الناس. قال له نطلب الحاجتين. قال له نطلب الحاجتين انسان ما عندهش نهزله انسان ما عندهش نهزله او انسان عنده وحار مهلا نمشي نشيخ اهله. يعطيك الصحه قال لي انا ثم شكون يبدا عنده ولكن معناه الفلوس ما يصرفش على اهله معناه ما يصرفهمش يحرمهم. والامام علي قال لك والامام علي قال فلوسك مالك تعطيه للئيم حتى لا يفضحك ولكريم حتى لا يذل روحه ويمشي يطلب لئيم. فلوسك هيك الدكتور ثم أقول هو المثل الشعبي اللي تكريه يقول مليانة ما تقربعش. أيوة فاللي نشوفه فيه اليوم من النميمة والقيل والقال وفلان بي مش عادات سيئة فلان بي وفلان بيها وإلى غير ذلك. هذا ما نجدوه هو نتاج فراغ. نعم فراغ في التكوين فراغ في الأخلاق فراغ في الوقت فراغ حتى في العمل. نعم. إذا كان اليوم الناس تمشي تخدم تمشي تنتج أرض نفزة وأرض غنية جدا أرض تجيب الذهب. نعم. أرض يعني اللي يخدم فلاحة يعني أرض ما شاء الله. أنا شفت المشاريع اللي تعملت في الفوار في الرجيم معتوق والمشاريع عملاقة مشاريع في فرعون من ذاكم في فرعون ولكن في بشني ولكن في بشني ولكن في رجيم معتوق اليوم رأوا رجيم معتوق فيها مشاريع خاصة مشاريع دولة تنتج جميع أنواع الغلال. نعم نعم ما شاء الله جميع أنواع الغلال تنتجها هذه الربوع. إذن إذا كان الناس تتجه للشيء هذا ما عادش الوقت راهو باش الكلوغار ما عادش الوقت باش نعطيك مثال عام 1974 وقع توزيع أراضي في بن محمد في نفسها وزعوا أراضي في تنبيب قدان حنا غاديك عام 1974 كي تمشي لبن محمد تحية لهم أهالي بن محمد ألف تحية لهم تمشي لبن محمد تلقى الدقلة هنا شير وهكتارات معناها رهيبة هاك من أجود أنواع التمور من صحراء أصبحت خضراء هاك كثبان الرمال أصبحت طرقات معناها معبدة. وإحنا في تنبيب عندنا بلاصة وزعوها من عام 74 قاعدة تشطل تو معناها ملح شطل معناها تو ملح ولا حبوا يبنوا فيها ولا قالك شنو قالك مثل مش ماء هم حبوا أرض في الحية ربع رف مش نشير عطوهم ربع باقي ربع عدها كنت سكنتها خير منها هو خاطر احنا بلادنا ضيقة برشا تنبيب ضيقة برشا وعنده ربع رفضين انهم يعملوه بني يحبوا لحد الان من عام 74 في إطار رأيك الناس متحبش تغير الأكل السجين اللي يدز في الباب مثلا. النوعية دي نوعية اللي عندهم أرباع بين تبيب وطنبار من عام 74 فرقوها والتو ملح والتو شط بينما في بلدات وفي بن محمد وفي برشا بلايص في جمنا زاد في جمنا معنا أصبح الدقلة معنا شيء رهيب جدا. أيه. إذن الدبار وشطار بشني بشني هذه هذه حكاية مهمة جدا لها النبزاو. نعم. بشني. أيه. قالت بشني في أوسط السبعينات كانت فيها كان نخلتك نخلت طوال ذوكم قوك فيها كان هم يعني زحف رمال وتوزع الأهالي في الجريد في نفطة في طوزر كذا مشوا يخدموا غادي وقد يجوا كان في زيارة الولي الصالح الولي الصالح تعم سيدي علي الظلي يجوا يزوروه في شهر سبتمبر. في الفترة هذيك جاء السي عامر قريع جاء معتمد دوز وكانت بشني تابعة دوز أي فاتصلوا بيه من 74 78 بالضبط هو أيه. تقريبا في الحكايه في 75 76 أيه. اتصلوا به الاهالي ومنهم واحد الله يرحمه اسمه مبارك أيه. اتصلوا به اتصلوا بالمعتمد يقولوا نحب تعمل لنا عين بيرتوازية في باش نحب نرجع بلاد ايوه فحاول هو يقول ما جات الاجابه من الاداره المركزيه يقول مراه مانيش مبرمجينها تو قال له باه قداش تكلف لنا دي العين قال له وقت ذاك 25 مليون أيوة. هم يجوا يتصلوا بي نهار السوق نهار السوق الخميس قالوا ب 25 مليون يمشوا يروحوا قالوا له باهي تنخموا نجوا رجعوا الخميس الاخر ايوه جاوا قالوا له احنا لمينا 25 مليون ايوه بعنا ذهب من سنه وحاضرين باش نعطوكم 25 مليون أيوة. وتحفروا لنا العين هذيك وحفروا لهم حفرتهم الدوله وارغموا الدوله انها تحفر لهم هي العين ورجعوا أقاموا بلادهم وقت اللي شفت العزيمة كيفاش نفسها ابنس وقسموا الأراضي بينهم أوه. واليوم هك تعرف بشني ماذا تنتج من دقلة نفسها سي حسن نفسها ابنس ولاد بحلين زي وحلين سموا ولاد بالأحمر ابنس هذه بين قطعية وبين قطعية وقبلي ابنس كانت بلاس فيها بلاس اسمها ولاد بالأحمر يجوها جماعة ابنس وقطعية ومن جماعة من تنبيب وبرشا بلايس يجوها حتى من قابس جماعة ابنس اللي جدودهم أنا يجو كل عام يجو زوروا ابنس هذيك ولاد بلح وكانت معناها جبال من الرمال كثبان من الرمال فيها نخيلتين برك تو وانت ماشي قد قطعايا على اليسار تلقاها بلاصه كلها مرتفعة هذاك شوي أي أي أي. اصبحت كلها واحات ها ومعك الاكل كثبان الرمال وكل بلاصه اللي كنا احنا كنا صغار نطلعوا فوق الكثبان هذيك ونشوفوا قبلي نراها قبلي زي في عالم اخر طول المنطقة ذيك كلها ولت مناها يعني أكل إعمار متاع إذن الموضوع متاعنا في دبار وشطار هو متى تغير نفسك متى تراجع نفسك مختاش تعمل نقطة ومتى تتسلح بالعزيمة يرحم والديك يرحم والديك هو الإصرار والعزيمة معناها من أسباب النجاح إصرار والعزيمة نعم. إذا توفروا معناها إذا توفروا الحاجات هذوما راو الإنسان معناها كما يقولوا يخرج حتى الماء من الصخر يعني معناها عادي يرد حتى شيء واللي ينويه بحول الله يحقق وبالمناسبة على فكرة جماعة احنا في تنبيه مثلا بقدر ما نعيب على كل الحكايات جماعة 74 توم عندنا جيل آخر شباب آخر نسخرين في كيف وزعنا أراضي جديدة وزعناها صلاة على النبي تبارك الله معناها خرجوا العيون خرجوا كذا وأصبحت قرابة 150 هكتار وقداش جدد كلها ولد حتى هي منها نخلو خضراء يعطيهم ألف صحة منها والألف صحة كل إنسان يخدم روحه وفعلا حاول يغير رغم السدية ورغم كل شيء راهو في النهاية اللي عنده عزيمة باش ينتصر منها فالسدية وغيرها ما إلا أزمة عابرة أو أزمة عابرة إن شاء الله إن شاء الله أزمة عابرة وهو دائرة وإذا كان نشوفه موجود في الخليج في العراق في عدة دول أخرى من حتى 2003 2004 يعني وبعد وصلنا احنا في 2021 او 2020 وان شاء الله نتغلبوا عليه احنا المشكل الرئيسي واللي يهدد الواحات والثروه او الثوره الفلاحيه نعم. اللي تعيشها ولايه قبلي هو المياه وشح المياه نعم. يعني هذا بصراحه ملف كبير برشا وان شاء الله معناها الابار الارتوازيه الكبيره اللي تتعمل في الهنشير يعني هي اللي ان شاء الله تحل المشكل لان تو اليوم الاراضي ولت كيما الكسكاس بالضبط يعني كل واحد يحل العين والمهم يعطيه تو ينتج تو. نعم. وما يفكروش في الأجيال القادمة، ما يفكروش في المستقبل. يعني هذا إن شاء الله الدولة هي اللي تحلها وتحل بتركيز أبار توزيع في الهنا الشير هذه. وفي عهد يعني في العهد في عهد فرنسا يعني قبل ما يفرقوا الأراضي يعملوا العين، يعملوا على العين وفرقوا الأراضي وتفرقوا الواحد. إحنا اليوم الهنا الشير موجودة وإن شاء الله العيون هذه تتجدد وباش نحافظوا ورشدوا استهلاك المياه. نعم. لأنه هو معناها المياه ضروري والفلاح هذاك الحل اللي لقاه، لكن نعم. لابد من الدولة هي تساعد الفلاحة على ترشيد استهلاك المياه. نعم. وزادت تساعدهم على توفير الأدوية والواحد. نعم. لأن ما نجموش نحكوا على التمر وعلى الفلاحة من غير ما نجبد المشاكل اللي يعيشها الفلاح. أكيد. في اللمة هذه في لمة الأحباب يعني صح. إذن أن تضيء شمعة افضل من ان تلعن الظلام الف مره طبعا. والقناديل اللي دج عندي غدو برنامج قناديل مضيئه، اخترت القناديل المضيئه لهذا السبب. معناه في قبل لي نحتاج الى قناديل، نحتاج الى مصابيح في شتى المجالات. فاذا اعزائي المستمعين ابقوا معنا، نخرج فاصل ونعود ولنواصل الحديث اللمه النفسويه ان شاء الله. طبعا نجم تدخل معنا على 75 493 850. تفضل، مرحبا بكم.

محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. نفزاوة اف ام، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. تابعونا في برنامج صباحك يا كبلي مع فاطمة الجعيدي باش تكتشفوا آخر المواضيع وأهم الأخبار وتستمتعوا معنا في أحلى صبحية نفزوية من الاثنين للأربعة، من الستة للحداش متاع الصباح على الفريكونس 100.9 اف ام ولا على الباج فيسبوك نفزاوة اف ام. نفزاوة اف ام لمة الأحباب مع عمر حمادي على نفزاوة اف ام. السلام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم اعزائي المستمعين. نعود من جديد الى برنامج لمة الاحباب. معنا الدكتور حسن مبارك وسي عز الدين بالطيب المربي متقاعد وباحث وناشط جمعيتي. اذا نعود الى برنامج لمة الاحباب، قلنا الفقره الثالثه فقره تنبيره اللمه. في التنبيرة اليوم باش اختاروا على باش ننبروا على الناس اللي حبوا يربحوا تو كما قال اخر كما واحد منهم عمل مره حمله انتخابيه شعارها تو التنبيرة نتاع جماعه تو زعزن. ثم جماعه يقول لك يا اخوي نحب نربح تو، نحب نعمل غطسه نخرج من غادي غني. فمسكينات دخلت فيها شيكات وحبس ودمار ازرق، يعني المحيط نتاعهم الكل صارت في غولة. تلقاه ثم القمار الافتراضي، ناس تقمر معنا ليل ونهار في الافتراضي. التحيل، يحب يربح تو سرقة، إما كل شيء ولا شيكات يا صاحبي. معنا إذن التنبيرة تاع الناس هذوم اللي يحبوا يربحوا بسرعة، أرى حتى الحبس يفتح أبوابها بسرعة. صحيح، واضح. إذن والصبر والعزيمة اللي أهلنا قبل معناها بنو ديارنا بشيء يحبس المخ. كيفاش بنو أرجعوا أنتم 30-40 عام التالي و50 عام التالي وكذا، كيفاش أهلنا بنو ديارنا، كيفاش سواء بالطوب ولا بالحجر. معناها أنا نذكر في تنبيب مثلا، تنبيب عندنا عين بتاع البلاد ذيك وعندنا برميل، نمشوا بالبرميل بسطة نعبوه البرميل فيه محقل، حطوا محقل فيه ونمشوا العائلة كاملة معنا أنا وإخوتي وكيف كيف القرية كان في قبل كل بلاد عندهم عين ويمشوا يهزوا البرميل لك يدركبوه ويعبوه بالسطة بالمحقل ويدركبوه وتصوروا بنو الديار قديش الديار بنوها بالطريقة ذيك. والحجر يجيبوا فيه منها، ثم اللي يحاولوا الفانكر يخرجوا فيه من يحفروا الأراضي، يحفروا الغيب الترشة ذيك والفانكر بيجيبوا بنو بيه، وثم اللي يجيبوا فيه من جبل ذي على كرتة. معناها في المسيحية ثم صحاح 10 إنجيل متى يقول لو كان لديكم مثقال ذرة من الإيمان لقلتم لهذا الجبل اذهب وانطرح في البحر لذهب وانطرح. معناها جبل كامل بالبروطة، معناها هزمة ترد جبال تتهد. معناها إذن الناس علاش احنا ما ناخذوش عبرة من هذوك من الناس تو؟ لا يا سيدي، نحب نغنى تو في ظرف شهر، نحب تولي عندي عمارة، تولي عندي دار، تولي عندي كهرباء، تولي عندي نمشي نسافر ونحب نمشي كذا كذا. فما قالنا للأسف شديد إلا والسجن قد امتلأ بأصحاب الشيكات. شوف سي عمر، هذه ظاهرة اجتماعية تو يحكي عليها الدكتور أخونا حسن، علم اجتماع ممكن يحللها ممكن يعطيها الأبعاد نتاعها. هي السبب من الأسباب نتاعها هي فقدان القناعة. يعني قبل كان ثم قناعة، ومن القيم اللي تربت عليها الناس هي القناعة، وكان مستوى العيش متساوي لدى الجميع تقريبا. اليوم ثم فوارق اجتماعية كبيرة برشا، ثم شكون معناها الفوق وثم شكون معناها في فقر مدقع. يعني الفوارق هذه وربما حتى الإعلام أو النجوم اللي وروا فيهم يعني بغناية تولي مشهور جدا، مطرب معناها ملاعبي نتاع كورة بيعوا فيه ويشرب الملايين، بالمليارات يعني بالمليارات. يعني هذي السبب يخلي ما عاد شكل مصعد اجتماعي نتاع القرايه نتاع الواحد مثال هذي كونها معناها هو اللي باش يفتح لك الافاق وهو اللي باش يخليك تربح او باش يخليك تعيش عايش كريم. يعني اليوم المتطلبات الحياه برشا والدنيا غليت برشا. يعني يحب يسكن في دار واحدة، يحب يجهز الدار، يحب يعمل السيارة، يحب يعمل يعرس، يحب يعني هذي بمرتب أو بإنسان عاطل عن العمل صعيب برش. يعني الناس تلتجي لهالحيل هذية وتحب تربح ربح سريع وتطيح في حاجات محظورة. وهذي للأسف هي ظاهرة اجتماعية قاعدة تنمو قاعدة تكبر، عندها أسبابها ينجم يحدثنا عليها الدكتور حسن مبارك. نعم حسن، علاش أولاده ونساء ومرته وأولاده وأهله المقربين ليه إخوته وشيء علاش شجعوه؟ علاش ما يحسوا بكارثة صارت إلا وقت اللي تهبط شيكات مثلا واللي ما مغصور واللي الحبس ما يستنى فيه؟ سمعنا عن مكالمة هاتفية، رحبوا بها مع بعضنا. ألو أسلام مرحبا. أهلا وسهلا ومرحبتين. أهلا وسهلا، مرحبا أخويا. خير، عرفت الصوت الله. شوي صعب شوي ثم بحذاك رادو بلي بعد شوية ثم والله الرحمة بشي حسن والرحمة بجمع الحذاك. سمحنا عندك رادو بحذاك بعد شوية بلي ثم صدام ثم صدام. هاي باي فاك هاي مرحبا هم بعد هاي مع رادو. مرحبا بيك تفضل. مرحبا بيك تفضل. ربي يبارك فيك عمك نصر السلاعي. سنصر مرحبا بيك سنصر. ربي يبارك فيك. مرحبا يا اخوي نصر. مرحبا بيك تفضل سنصر. مرحبا بيك حنان تفضل. الرحب بالخيان حداك. عايشك بغلاديك يا نصر. شكرا. اولاد بلادنا ونستعزوا بهم. شكرا اخويا نصر، يعطيك الصحه يعطيك الصحه. بالنسبه الموضوع هذاي ايوه موضوع طيب معناته ويخلف عليكم باذن الله. اما ثم نسات تتعلق علينا شوي كي نبدا نحكوا قال لك معناته هذبوا حديثكم وشنو وشنو احنا هذه لغتنا. بالنسبه لقبلي بالنسبه معناته سواء من دوز الفطناسه حتى المطرحة حتى حتى الزقزاو. عندك صحة حسن. هذه لغتنا وهذه لهجتنا. اي ثم عجب ما عجبش يسكر الردونة. نعم عندك صحة سي نصر. اي ثم صحيح سي نصر عندك صحة. انت مش فاهم انت باش تبدا معناتها نشات يقول لك هذبوا لغتكم احنا هذيك لغتنا. يعطيك الصحة هذه تنبيرة والله تنبيرة اخويا نصر تنبيرة حلوة برشا. يعطيك الصحة في في في في موقعها في بلاصتها وفي فقرة تنبيرة. حتى ثم اللي قال لك لهجة من قطعية او من مطروحة او من دوز او من فطلس. ثم اللي قال لك لهجة ثانية يضحكوا علينا يا جماعة البركة. لا لا لا احنا هذه لغتنا ما نبدلوش لغتنا. صحيح صحيح سي نصر. مش قال لك معناتها يمشي لهي وثلاثة يبدا قيل والقال وشنو وشنو. يعطيك الصحة نصر خويا يعطيك الصحة. هذه لهجتنا ونستعزوا بالاذاعه بتاعتنا. عايشك نصر خويا. قاعدين نسجعوا في الاذاعه بتاعتنا. اي ثم اللي لاحظ قال اذاعتكم فيها لهجه. بكل احترام بكل احترام لخيان اللي هو مات ساعده ما ساعدهاش بناتنا خويا فلسه سكر. قال العروي اي قال العروي خويا نصر. خويا نصر خويا نصر احنا توكي ما نسجعوهاش احنا اذاعتنا. ايوه ما نكونوش احنا معناتها ولا البلاد دعموا فيها معناتها بكل منطق وبكل لهجه. هاي لهجتنا متعدي احنا نجموا نمشوا لصفاقس ونجموا نمشوا لتونس ونجموا نمشوا بزرط ونسمع في الجزائر ونسمع في تبسر. لهجتنا ديما يرحبوا بها. نعم شوف سي عمر في المجال هذا يا سي الموضوع اللي جبده سي نصر. أيوة. هو مجال التنوع الثقافي. نعم والتنوع الثقافي احنا في نربطوه بموضوع اللي كنا نحكوا فيه. أيوة. موضوع التربيه وموضوع القبول بالاخر. أيوة. فلابد ان نربوا اولادنا على انهم يقبلوا الاخر. أيوة. وانهم يعتزوا بانتمائهم يعتزوا يعني بجذورهم. فاللهجة النفزوية أو هي راهي اللهجة النفزوية ما هيش لهجة قبس ما هيش لهجة ما هيش لهجة تطاوين ما هيش لهجة مدنين. اللهجة النفزوية هي خصوصية نفزوية. فإذا كان ما نعتزوش بها فكأننا يعني تنازلنا على هويتنا. نعم وهو صحيح كلامه راه ونسلخنا نقعد سلخنا. نعم ونسلخنا. اذا اليوم تمشي للساحه قال لك هذبها بالله هذبها اللهجه تمشي للساحه تقعد لهجتهم اللي يفتخروا بها اصفاقس الشمال الغربي الوسط الغربي يعني كل منطقه لها خصوصيتها. لا اللي يفتخروا بها احنا هنا مدنيين وتطاوين وكذا عندهم لهجتهم الخاصه. ايضا لابد ان نفتخر باننا لنا بصمه هي تسمى بصمة نفزوية. إيه؟ هذا يجب أن نفتخر به وكما قلت لك من بكري ان هذيك راهي يعني جواز السفر نتاعي في العاصمه وافتخر بهذا. نعم نعم هو افتخارنا باللهجه نتاعنا يعني لهجتنا في الجهه هذه دليل على كون الانسان يفتخر بالاصل نتاعه يعني اذا كان هو يتخلص منها او يخاف منها او ما يستعملهاش ويبدل معناها خوفا من انتقادات او ملاحظات الناس الاخرين يعني هو تخلى على جزء منها يعني الناس كل في كل بحث يتكلموا جدهم احساس اذا كان انت ما تفتخرش بلهجتك معناها احساس بالنقص وفي من جانب اخر من الوجه الاخر العمله وانك انت ما تقبلش الاخر نعم او معناها انت ما ماكش مؤمن بمكانتك اذا انت ما تقبلش الاخر وهذا مخيف على المجتمع معناها يجب ان نكون يعني موجودين ونقبل بالاخر معناها باش نرضي السيد هذا اللي فعلا سي خو نصر من اشار لها المشكله باش نرضيه هو يلزم انا ربايه 50 عام من اللهجه نتاعي 50 عام نحكي نتكلم بها باش نرضي السيد هذا يلزمني نهذب اللهجه نتاعي نتخلى عليها باش السيد يرضي معنا تحنية بين تنبيب والقطعية وتلمين وكذا وسوق لحد ودوز من منا ثم فوارق ثم والله لهجة تختلف تصور بين تنبيب وتلمين مثلا ولا قطعية ولا كيتكلم نعرف تنبيبي ولا تلميني ولا قطعاوي ولا دوز نعم باهي نخلص فاصل ونعود تفضل باهي الله يبارك تفضل فاصل ونعود بخو معنا تابعونا من 18 إلى 23 جويلية على نفزاوة تي في راديو نفزاوة قبلي راديو عليسة جيبس راديو إرادة بنجردين تطاوين بلوس في بودكاست خاص بالدستور يوميا العاشرة صباحا والسادسة مساء لمة الأحباب مع عمر حمادي على نفزاوة اف ام السلام اهلا وسهلا نرجع من جديد شكرا اخويا نصر على الملاحظه نتاعك تنبيره في وقتها يعطيك الصحه مرسي اذا يعني شوف ثم جماعه عجبتني مره واحد من اخوات من الصديقات الاستاذه دقاشي سميرة دقاشي تحيه لها كتبت على جماعه البكالوريا قلت لهم جماعه خذوا البكالوريا جدد تمشوش يا ودي حد مطلعت تطلع في الواجهة تبدلوا لهجتكم سمعت معناها سي حسن تبارك الله معناها في صلب الوزارة التربية معناها والكادر معناها صلع بيه إطار مشرف وتقلد مناصب محترمة معتمد أول في نابل ودكتور في علم الاجتماع ومن الكفاءات العلمية المشرفة اللي نعتز بها ومع ذلك يعيش في صلب العاصمة ومع ذلك مازال يتكلم باللهجة النفزوية ومهتم أصلا بالتراث الشعبي بالفن بالتراث الشعبي بحث وغير ذلك الدكاترة اخترنا اللي حكيت معاه في برنامج السفراء من باريس ومن كندا ومن فرنسا ومن أمريكا حكيت معهم يتكلموا باللهجة القبلاوية سمير حمادي وسي سنوسي حسين سنوسي وغيره ولا يتكلموا باللهجة القبلاوية ولدي من أمريكا يجي واحد غديك يقول لا راه اللهجة نتاعكم في نفزاوة بجهربية متحشموناش هذبوها ويتفرجوا لنا الناس هذه لهجتنا وهذه هويتنا اللي حب يسمعنا باللهجة دي مرحبا به اللي محبش يسمع يعمل ضريبة كيفلسة هون برش إذاعات ورا نحن نفزاوة نتكلموا باللهجة نتاعنا ونفتخروا بها لهجة الأباء والأجداد اللي أنت تستعار منها برا القلق على روحك أنت حر إذا هذه تنبيرة جت في وقتها وتنبيرة نتاع الناس تحب تربح على بكري نقولهم ريضوا شوي القناعة باب رزق زي حسن هي راهو شوف عملية الربح السريع الربح السريع أولا هي مرتبطة بالتطور السريع للمجتمع أيوة الحاجة الأولى الحاجة الثانية أن الناس هذوما اللي يبحثوا على الربح السريع هم معنا من البداية ما همش متكونين تكوين يعني تكوين قيمي أخلاقي قيمي وأخلاقي لأن التكوين إذا كان الإنسان متكون أخلاقيا وعنده ويحمل قيم قيم يعني الطيبة وقيم احترام الآخر وقيم عدم الاعتداء على حقوق الآخر والثقة والأمانة وكذا. إذا كان الإنسان يحمل القيم هذه راهو يمشي خطوة خطوة، لأنه الربح السريع راهو هو نتيجته انهيار سريع. أكيد أي انهيار سريع، أو نتيجته أو هو يكون نتاج الاعتداء على حقوق الغير. أكيد، وبقدر ما يربح أموال فإنه يخسر منسوب من الأخلاق. أنت بو عبد بشي يقلب برشا ناس، مثلا 30 واحد خذ منهم سلعة مشي باعها ما مخلصهمش، معناه هو ربح فلوس معينة لكن أضر ب 30 عائلة، واعتدى على الآخر كيفاش أنت تتلذذ تأكل لك الغلة وتأكل لك الحم والمرأة بتاعك وذرك فرحانين بالكسوة وكذا، وانت معناها مرمد معناها ناس عائلات معناها يا رسول الله يبقوا بالعام يخلص ما يخلصوش ويستنوا فيك انت، ماشي بالك اللي فلان ما خلصكش وانت هو بالعكس اللي باقي تقلب في الناس. اذا انا ثم طريقه وحيده للربح السريع واللي نشجع له وهي العمل الفلاحي. الفلاحه نعم. مصدر رزق نعم. ومصدر ثروة نعم. والتجارة زادت مصدر ثروة نعم. مصدر ثروة كبيرة للي يخدم الفلاحة. هذيك الوسيلة الوحيدة اللي نشجع الناس في يخدموها نعم. لأن إنتاج التمور في نفزاوة من أجود أنواع التمور ونوعية التمور قادرة على المزاحمة في الأسواق العالمية، هذيك نشجع عليها الناس لأن توفر نعم. أيضا توفر أيضا مواطن شغل للناس أخرين وتخدم الناس أخرين وتوفر وتدخل العملة صعب على البلاد، هذه نشجع عليها نعم. يا اخويا اخدم فلاحه واربح نعم. اخا مر معنا ظهرت الشيكاتره وباش ما نظلموش الناس وهي موجوده وثم شكون نحن رغم نقصوش واحد بالذات والله نحن ما نحكوا على الظاهره في حد ذاتها، ثم ناس ضحايا ايوه معناها يحل مشروع يجيب عندهم كلمه يحل مشروع يجيب سلعه ولا يجيب يحل مشروع يجيب سلعة ولا يجيب حاجة ومعناها يجيب يحل مشروع السلعة هذيك يبيعها ما يخلصش فيها يولي هو مسيب شيكات وترسيله معناها إفلاس ودخول السجن يعني ثم ضحايا، ثم ناس راهو النية نتاعهم سليمة لكن مشوا ضحايا لربما معناها عدم التزام الحرفاء معنا بتسجيل الديون نتاعها. ايوه اني نعرف شكون اللي هبط عليه شيكات وخلصهم شيكات وكان لبس عليه كان رجل اعمال وكان مزود كبير في قبلي هبطت عليه شيكات وباع اللي باع وتصرف وخذ قروض من كذا وخلص ديونه كلها ومهربش خلص الناس كل مهربش. ما ثم نوعيه اللي يهرب ليبيا ولا يبقى حاصل، نحن نقصد الناس اللي ضر طبعا هذاك نتيجه ثم انانيه أيوة ثم انانيه نعم انانيه ذات يعني نفكر كان في روحه أيوة فكر كان في روحه ما فكرش فيك انت اللي باش تضر غدوه بالضبط واللي أيوة انت معناها باش تمشي ضحيه لانك انت باش يربح هو ثم ضحايا نعم. عاده الناس اللي تروحوا في الوضعيه دي يقلدوا في ناس اخرين، معناها يعيش شخصيه منها موازيه احسن هو عنده شخصيه حقيقيه من بيولوجيه هو في حد ذاته، وعنده وهم اخر شخصيه اخرى ومن يتوهمها اللي هو معناها رجل اعمال ولا بفلوسها، فهمت؟ فيولي مسكين يمشي مع الشخصيه الثانيه اللي عنده ذاك اللي عندهم في صنف الشخصيات يعيش بزوز شخصيات مختلفين نعم. بذيك التحليل النفسي بتاع الصائب هو انا عنده دوبل بيرسوناليتي معناها في صنف الشخصيه ان اللي هو عنده شخصيه واقعيه اللي هي واللي هو كشخص وعنده الوهم شخصيه اخرى في خياله اللي هو رجل اعمال وعنده فلوس وعنده كذا ونجم يعيش كذا كذا، ولكن في النهايه يصطدم بصخره السجن وصخره معناها النظره الاجتماعيه التي تزدريه معناها ويطيح من قيمته مع الناس وكذا كذا. اما الناس الاخرين اللي يطيحوا في مرتجاره هذوكم نعرف ناس اللي وصل خسر فلوس ما فلوس ورجع روحه بشوي ورجع من جديد خلص الناس ورجع من جديد بشوي معناها. إذن هذه الفقرة تاعت على كل هو المرض هذا والحمد لله أظن أنه لم يستفحل في نفزاوة. نعم. ثم جهات أخرى يعني مرضت بالحق بالمرض هذا مرض كبير أصاب جزء كبير من المجتمع نتاعهم، ولكن في نفزاوة الحمد لله مازالت الناس ثم احترام وثم مازالت الناس الفاتح أغرب بصدق ثم قالك اللي يكتب شكايات باسم مرته ولا باسم خوه ولا يعني يضر شخص آخر موجود مثلا يمشي يضر يدمر شخص آخر قمة في الأنانية. على كل سنة إذن وقوا لعمل وفتسير له عملكم، العمل هو المحرار الوحيد والمقياس الوحيد لنجاح الفرد والكرامة تاعه، والعمل يعني حتى العمل من عبادة والعمل من رياضة والعمل سياحة والعمل برش حاجات منها. إذن ينجم إنسان حتى ولدك برش الناس نعرفهم من يقولك ومن من وكلش ولدي فرانك حرام ناكل التراب ونعيش الفقر، ولدي منوك ليش فرانك حرام؟ ليش؟ لأن الفرانك بتاع حرام هذاك زي شرارة أو كرة لهب دكتور حسن. أي. كرة لهب تكبر تكبر تكبر يجي من نهار مهارات منك الفرانك اللي كليه هي يخسر حشاك في مرض ولا في صحة ولا في نطر. أنت تقريبا زرتني مرة في مكبي في في ماي زرتك قديم زرتك نعم والحمد لله وقتها كان عندي ملف كبير وملف يعني قيمين في ملف القيمين وفيه تشغيل وكذا، وكنت والعهد بيني وبين بين بنت وبين ولدي وقتها نقول لهم ما تسامحونيش اذا كان نهار دخل لكم دور حرام يرحم والديك، رغم ان مكتبك ومنصبك وقتها منصب بسرعه مسؤول على القيمين كل راهو في تونس كامله راهو قيمين في تونس كامله، ويا ما ناس دخلهم سي حسن يا ما ناس ما انا قيمين دخلهم سي حسن، لكن للاسف الشديد ثم نكران ثم نبر من اخر عن نكران جميل والله نكران جميل شو بالنسبه لسي حسن ساعة الميزه من تاع سي حسن واللي من مذبي ما كنتش نحكي حذاه هو معناها ديما لا يتردد في مد يد المساعدة وما يحبش يقول على شيء هذا فهمت لكن الإنسان راهو كيف يعمل حاجة مقتنع بها ما ينتظرش رد جميل توجع كيف يقع نكران جميل أو إساءة له من شخص أحسن له في يوم من الأيام هذه طبيعة شعور تلقائي شعور البشر ماذا بيه على الأقل اللي قدم له خدمة ما يذيش لكن راهو كيف يقدم خدمة الإنسان ما ينتظرش ردة الفعل او عندنا مثل يقول لك عندنا مثل يقول لك سمحت عندنا مثل يقول لك فعل الخير عده ولا رد على الاقل احنا مش طالبين مش ترده مثلا عده وذاك هذاك يعتبر لا بالنسبه لي سمر بالنسبه لي مش هذا الموضوع انا شوف ويعرفوني حتى في الوزاره وقت نجيب ملف نتاع نقلة كذا يقول لي هذا من قبلي إيه من قبلي إيه بالنسبة لي هذوما هي العالم قرية صغيرة لا أنا عندي نفزاوة قرية واحدة صح فهمني وقت يجي نجي منعاون أي في أي ملف من ولاية قبلي أنا لا أتردد وأخلاقي ما تسمح ليش أن نتردد وتربيتي ما تسمح ليش أن نتردد ووصية أمي الله يرحمها ما تخلينيش نتردد لأن هي ديما توصي فيها زاد راهو الله يرحمها فهذا يعني بالنسبة لي هذا واجب نشوف ماهوش مزية هو واجب نعم إذن أعزائي المستمعين ناخذ فاصل ونعود إلى الفقرة الأخيرة ضحكة اللمة فاصل قصير ونعود إلى الفقرة الأخيرة ضحكة اللمة بعدين القبسية يا وبعيوني شفت زول زولي القبسية يا زولي القبسية وعشقت الاسمرة والروح فيا يا زولي القبسية وعشقت الاسمرة والروح فيا أعزائي مستمعين أهلا وسهلا مرحبا بكم. إذا نعود من جديد إلى برنامج لمة الأحباب. لمة الأحباب في فقرتي الأخيرة ضحكة اللمة. ضحكة اللمة. ضحكة اللمة. إذا أعزائي مستمعين أهلا وسهلا مرحبا بكم في ضحكة اللمة. كيف من لما عند التوحيد سماه ملحة الوداع. أنا ديما التوحيد كان يفض مجلسه بملحة الوداع يسمىها هي طرفة معناها. إذن في ضحكة اللمة تحضروا الناس. أي هو معناها ضحكة اللمة احنا ما نجموش بحضور الشيخ حسن مبارك وما نجبدوش الشعر وما نجبدوش الشعر الشعبي لأن مرجع من المراجع وهو على خطى معناها المرحوم محمد المرزوقي على خطى الباحث في الأدب الشعبي سي العيد بلقيث الله يرحمهم كل الله يرحمه. وإن شاء الله سي حسن أطول منهم عمر وسي حسن رأوا عنده كتابات كيف يشد يتولها بموضوع معين عنده ما شاء الله قلم دقيق ويتحرى ياسر في المعلومة ويدقق ياسر الحمد لله. ويعني المداخلات نتاعها في مهرجان الصحراء أو في مهرجان دوز الدولي للشعر الشعبي إن شاء الله اللي باش تكون الدورة السابعة نتاعها في من 2 إلى 5 نوفمبر 2022 سحسن حضر وعمل مداخلات قيمة جدا ويعني عنده قلم في باحث بيتم معنى الكلمه في هو انا هو شاعر وروائي وباحث ودكتوراه عنده في علم الاجتماع علم الاجتماع في الشعر الشعبي وهو دي كيف الاصدار الثاني نتاعها انا كليكل حصيله. اذا معنا صديقنا بالقاسم الناجي. سي بالقاسم مرحبا بك. اهلا سي عمر. يا ودي مرحبا بك سي بالقاسم. زين يا اخي ايش احوالك سي بالقاسم؟ والله لاباس نمورك الناس فيها وخدمتك عاشق. سعداء جدا سعداء جدا بهذه المصافحة معك سي عزيب الطيب والدكتور حسن مبارك في ضحكة اللمة. في ضحكة اللمة حبينا السادة المستمعين تحكي لهم على جدك باباه والده الله يرحمه. أيوة باباك الله يرحمه. وكيفاش معناها يعني فازة البشكوت هذيك منين حول خوه لحنيش وبعث القصائد لبعضهم. ايوه مرسل هذيك. ايوه تفضل سي بالقاسم. الزربيه خلتنا ريش. مساء الخير للجميع. مساء الخير تفضل سي بالقاسم. مرحبا بك. نتمنى نكونوا خفاف ظل عليكم. مرحبا بك سي بالقاسم. مرحبا بك تفضل سي بالقاسم. بارك الله فيك. قلت لك بابا يقول ايوه اخر قصيده. ايوه يقول انحطيت حطان الدبش في القاعه. ايوه ورص علي الكبر شد الرداع. ايوه يقول نزل بخيامة والصغر هو لافي هرب قدامة والجسم متهسس بدية راما والعمر ينقص بالدرج والساعة ويا رب منها نخرجوا بسلامة ونجاوروا سيدي النبي وتتباع يا رب. آمين. نثبت نابة تمر. اتفضل معنا تعليك. نثبت نابة والقد متسجم بدية كابة وزيد النظر غمت عليه ضبابة يا رب قدامك سبلت الطاعة اجعل السكن عمني بي واصحابه علي الملك ليمن يمد ذراع حطيت حطاني الدبش في القاعه ورص علي الكبر سد الرداع. ربي يطول في عمرك سي بالقاسم. احنا هذه الفقره الاخيره ضحكه اللمة ويحبوا معنا الساده المستمعين. اهلا اعطيكم على العيد على فقدان الاباء للابناء في العيد. لا جبنا نتاعت البسكوت تاع الزربيه خلتنا ريش. الزربيه خلتنا ريش. ايوه قال الزربيه خلتنا ريش ومرار العيش وزاد كمل حنوتك ريش. حلوة بسكوت وزرت تناقز من الحيوط وقريشي باشر مشحوط تقول ضابط يحكم الجيش مضبوط نجم كان عرب حنيش حنيش ويل مهرجان معناها قال له عمي قال له مريت نجاح كان شرب يصبرنا كثر السواح ولا في العين طبرنا فرقة وشطاح ضرب الكف مسهرنا الليل السباح في الزاوم زي بكاكيس ثم الاصحاح وثم الكرمة توي قال له بابا قال له لومت واتفي اللوم والله العهد بيكم مستسعين ضيقنا وسد المنظوم وما عرفناش منين كل ساعة يفقد سميون يسدوا بيه زقاق العين تتناصل فردي مضرون وتتهاون زي درويش عليه هون يا مولو الهون يخذنا اللي ما تدري يا الله عبد جلس كنا برا من الجر زان زويرة معلومة والخلق كثر بناي ودنيا منظومة كيران تكر معابي بخلق مشومة بديت أفكر تلمت بيشي وانطيش حياتي فخطر السبوبة ما تحينيش خلت مريس ومرار العيس وزاد كمل حنوت قريس وأمسي يا طيبة سي عمر والبقية يعطيك الصحة سي بلقاسم بارك الله فيك سمح برشا مشكور سي بلقاسم يعطيك الصحة يعني هو يعني هو حسد خوه كيفاش هرب وهج يعني الجيب الطيب الذي ربط على بكم شكرا سي بلقاسم بارك الله فيك سي بلقاسم بن ناجي صديقنا عزيز ويعطيك الصحة سي بلقاسم على هذه النكتة فعلا الفيلم دينا هو حنوت قريش تورا ولا مغازات ولا تولت اسماء مختلفه وكملت عن اسكن مع حنوت قريش بركه يعني اللي في الريف اللي هج من القريه حسدينا واللي هج واللي قعد حسدينا ثم ساعات احنا عندنا واحد كيف يمشي للريف يمشي للمدينه ما يعرفش تونس ما يعرفهاش مليح خاف لا يضيع باش ياخذ ب 5000 كاكي 5000 كاكي ياخذ هبط من هوتيل الحماص لوطه اش يعمل خاف اللي يبعد الحماص هذاك يضيع ياخذ ب 5000 فرنك كل وقت هذاك في التسعينات ب 5000 كاكي وقعد يقرش فيها كل قرد باش ما يضيعش تمام ومشي للفرماسي مشي باتسري ها جي دخل المراه طفله تخدم في المرتبات قالها اعطيني يا اختي اعطيني من هذا قالت له منين قال لها من القريه نتاعها قالها من قبلي من القريه تاعها قبلي قالت له منين تقصد القط منين القط قال لها من القريه الفلانيه عد الحكاية طويلة راهو معناها ناس الغباء متاعهم معناها يوصل عنده برشا فلوس هو وجاء شخص معين قال له راهو يعني هاني وعدتك على جيتك معناها وعدتك باش ما تقولش قلبني ولا هرب علي اما قالت لك فاش هو عندي قاضية يعني قاضية في البلاد اكيد باش نمشي نقضيها ونجي سمعت حصيله قال شنو قال راهو باي مريض في الكلينيك ونحب نمشي مازال 300,000 تمشي ندبرها من عمامي وغدوه نجيك قال هذا اللي بيك يا اخي عمامك اقرب مني ها اعطاه 300,000 قال باش تكمل على تخرج من باباك اركب هذاك مشي على روحهم انا يعني معناها كل تلقائيه وثقه ايوه وثقه وخاصه الغباء الغباء المركب ثم ثم ثم غباء مركب بس احسن حاشاكم في برشا ناس وكانه يقول الناس هي اقلبوني ولا هي ولا هو مستعد اصل هي التلقائيه المفرطه ايوه السذاجه السذاجه تاع البدويه درجه السذاجه يعطي يعني حسن الظن في اي انسان اخر معناها يقيس على روحه هو شفت هذاك السبب بتاعه يقيس على روحه هو يعني سبب السذاجه بدويه برشا اي السبب بتاعه انه انا عايش في المجتمع عايش في مجتمع عايش في القريه في امان بالضبط في امان ما يتخيلش كيف يخرج اول مره حاجتين يا اما يخاف يا اما يصاب برعب أيوة. من الاخر او أيوة. انه يستسهل الاخر لانه يتصور روحه هو امتداد لما كان يعيشه في داخل القريه اي معناها ما تصور تصور كي قعد في القهوه قال لها تحب شنو نوع القهوه قال لها قهوه شطار قال لها كل واحد وحده كل قال قهوه شطار قال لها ودي كل واحد بقهوته بس خلي القهوه شطار معناها يشربها مع بعضهم قال لها لا كل واحد بقهوته معناها باش يخرج واحد من الريف ثم ذكاء اجتماعي أيوة. معناها يتطور مع محانكة الناس ومع عيشان التجربة يعني إنسان أول مرة يسمع بها قهوة شطار يعني ما يعرفهاش قهوة شطار ما في باله أيوة. شطر معناها شطر خبزة باش يقسم خبزة معناها أي مثلا عندنا, معنا عندنا مثلا مش شكون مشى لسويسرا في عام 90 مشى لسويسرا من قرية في من قرية أي. من قرية في قبلي غابرة مشى طول سويسرا يدخل الرستوران يعرف الناس يمد يدهم تحت الماء يهبط بقي مستغرب هذا الذكاء هذا بقي يعس على الناس قال كيفاش الماء يهبط هذا قعد يشوف يحاولش معناها يمسوش كي بيدهم بحذا الواحد لاحظ ان اللي يجي بحذا السباله يعفس برجليه يعني يعفس يعمل عفس برجليه الاول الثاني الثالث يعفس برجليه ويمد يديه قال ما انا اكيد البطون لوطا ففعلا مشى وقف كي بحذا الناس هذوما وقعد يشوف بالضبط معناها اش يعملوا وشاف الناس يرصوا على البطوله هذيك ويتحل من فوق فيعمل كيفهم بينما ذاك يجي واحد اخر عمل له معناها حتى كل بيه بيتحل ذاك عندنا وقت اللي الكراهب ولا البلار جديد بالبطون مش بالمانيفيل بالبطون سخن جات كهرباء كي حس بسخانه قال اش بيك قال راني نحب نحل بلار سخنت قال قول مزمزماس وتحل بلار كيفاش قال لي ودي تحل بلار مزمزماس قال تلفت برقول مزمزماس تلفت البلار بيقول مزمزماس مزمزماس الاخر راس البطون تحل البلار امبوسيبل قال شنو غريب هذا قال تحب تسكر بلار قال لي قال قول مزمزماس تلفت بلار مزمزماس راس هذاك البطون رجع على البلار مره اخرى شخص ذاك نفسه ركب مع بابا الولد ما قالليش انا بطون طف الضوء كيف سخن حسب سخانة تلفت البلار وقعد يقول ميز مزماز قال البار راجل كبير اش تعمل قال يا ولدي قال انا باش نحل البلار حسب بسخانة قال ركبت مع ولدي قال عرفه ان الفازة هي متاع ما يعملها كيانا ولده اذا اعزائي مستمعين الى هنا تنتهي لما متاعنا ان شاء الله لما خفيفة ان شاء الله لما عجبتكم مع أخونا المربي الفاضل العزيز سي عزين بالطيب وسيد الدكتور حسن مبارك كلمة خير مرحبا بكم قولوا إن شاء الله رانا كنا خفاف ظل على كل المستمعين نتمنى الصحة والسلامة للجميع وتصبحون على خير في النهاية يقول تحية إلى راديو نفزاوة تحية إلى كل أهل نفزاوة تحية إلى جميع الأصدقاء اللي ربما اللي درست معاهم في نهاية السبعينات والثمانينات في معهد قبلي ولم نلتقي تحية لكم جميعا وشكرا على هذه الدعوة بارك لكم غدو حيثا أعزائي المستمعين غدو عندنا فقرة إصدارات باش نحكوا على إصدارات الدكتور نصر بالحاجة الطيب مندوز معنا الدكتور جراح طبيب جراح عنده 5 روايات وكذا باش نكون هو معنا على التليفون باش نحكوا على إصدارات إذن في فقرة إصدارات وفي برنامج قناديل مضيئة التابع مع صباحك قبلي مع أختنا فاطمة جعيدي باش تكون برنامج قناديل مضيئة في موضوع الفروسية معنا الشباب الصغار المغربيين بالفروسية باش نحكوا على قيمة الفروسية ودورها في حياتنا الاجتماعية والصحية والنفسية إلى اللقاء بسلامة على خير Suavemente, bésame, sors de la tête en moteur italien. Suavemente, j'ai traversé la mer. J'oublie pas ceux qui se lèvent tôt pour un salaire. J'aime pas me vanter, je fais ce qu'il y a à faire. Et j'aimerais que les miens sortent tous de la galère. Quitter la galère, haraga dans les rues de Palerme. Une petite italienne qui m'aime et qui me fait les papels. Suavemente, bésame. Sors de la tête, je mets plus les mains en l'air. Suavemente, bésame. Sors de la tête, en moteur italien. J'écoute pas les ragots. J'suis à Monaco. Le poteau fume la gelato. Si pronto, elle est belle, elle veut une photo. J'l'emmène à Phuket et on se balade en moto. En Madrid, mia, j'vais arriver, rêver, j'suis ya. J'vais prendre tout ce qu'il y a. J'm'en fous, mais l'alamia. Ouais, je danse le mia et je dodo dans l'avion. Fierté d'un des aides, c'est moi qui paye la vision. Suavemente, bésame. Suavemente, bésame. J'sors de la DS et je mets plus les mains en l'air. Suavemente, bésame. J'sors de la DS en moteur italien. Zone Bodani au bébé, carte de Zéna, au camion pour le masque. Sorti VG de l'eau bébé, tu joues un galino, ça joue des donnes. Je t'ai vu partir comme une comète, j'ai pas su tenir toutes mes promesses. Persuadé que t'en as pas de commerce, je savais. Rappelle-toi la première fois, si le tout t'a pas. top off. Only you, only me. نفزة وفهم الفن التونسي الأصيل. يا نقطة ضعفي في حياتي.